بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في فصل في أنواع الشرك: وإن أردت ثالث الأقسام فالشرك في عبادة العلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو القسم الثالث من أقسام الشرك، وهو الشرك المتعلق بتوحيد العبادة. قال: وإن أردت ثالث الأقسام فالشرك في عبادة العلام. هذا هو ثالث الأقسام من أقسام الشرك، لأنه ذكر الشرك متعلق بتوحيد الربوبية، والشرك في باب الأسماء والصفات، وهذا ثالث الأقسام وهو الشرك في توحيد العبادة. قال: فالشرك في عبادة العلام، أي في عبادة الله عز وجل. والعلام مبالغة من العالم، والاسم هو العليم، الاسم هو العليم، عالم الغيب والشهادة. فإذا ثبت هذا يكون من الأسماء، وإن لم يثبت فالأسماء توقيفية، فالعليم ثابت، وعالم الغيب والشهادة أيضا ثابت، واختلف في العالم أنه من الأسماء أو لا. فالمقصود أن الشرك، أن القسم الثالث هو الشرك المتعلق بالعبادة، ويكون بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، سواء كانت هذه العبادة قلبية أو قولية أو عملية. قال رحمه الله: وهي عقيدة وقول وعمل، والشرك محبط لها، كيف حصل؟ ثم نبه على العبادة وعلى شعب الإيمان التي ترجع إليها هذه الأعمال. قال: وهي عقيدة وقول وعمل، يعني العبادة إما أن تكون متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بالقول أو متعلقة بالعمل. والشرك يدخل على هذه الأنواع، قد يكون متعلق بعمل قلبي مثل المحبة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك في المحبة، أو كذلك في التعظيم، أو في الخوف، من خاف غير الله عز وجل خوف السر الذي لا يكون إلا من الله عز وجل فهذا شرك. وأما الخوف الطبيعي فخوف الإنسان من الأسد، خوف الإنسان من العدو المتسلط، هذا طبيعي. أما خوف السر وهو أن يخشى أو يخاف غير الله في مكان لا يطلع عليه إلا الله، ويظن أن فلان قادر عليه ويخاف منه، الخوف الذي لا يكون إلا من الله، هذا شرك. هذه الأعمال متعلقة بالقلب، الشرك يدخل فيها بحسب ما يعرض الناس من الشبه التي تثمر هذه المخالفة، هو الشرك في أعمال القلوب والقول. فذلك الشرك قد يكون متعلق بقول اللسان، وهذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. الشرك الأصغر مثل ما تقدم شرك الألفاظ، كان يقول: مالي إلا الله وأنت، لولا فلان وهلك، لولا فلان، أو لولا الطبيب لم يشفى فلان. فهذا شرك أصغر إن لم يعتقد ما يقول. أما إذا قال الشرك الأكبر وصرح به وتوجه عمله القولي إلى غير الله مثل من دعا غير الله أو من قال كلمة تدل على الكفر والشرك مثل قول النصارى إن المسيح ثالث ثلاثة إن الله ثالث ثلاثة يعنون الله والمسيح وأمه فهذا شرك تعلق بقول اللسان كذلك العمل ما يباشره الإنسان بجوارحه مثل السجود والركوع والذبح إلى غير ذلك من الأعمال إذا صرفت لغير الله عز وجل فإنها متعلقة بهذا النوع من الشرك والشرك في العبادة. قال والشرك محبط لها كيف حصل؟ يعني هذه الأعمال التي هي منقسمة ومتعلقة بالاعتقاد والقول والعمل فالشرك محبط لها كيف حصل؟ كيف حصل وكيف وقع؟ فإذا دخل على العبد في شيء من أعماله أحبط ذلك العمل وغيره من الأعمال. والشرك الأصغر محبط للعمل نفسه الذي خلقه، والشرك الأكبر فهو محبط للعمل الذي خلقه ولغيره من أعمال ذلك العبد. نعم. قال رحمه الله: فالاعتقاد الخوف والرجاء مع رغبته ورهبة كذا الطمع، والتوب والخشية والتوكل محلها القلب كما لا يشكل. نعم، بدأ الآن يشرع بالتمثيل. قال فالاعتقاد الخوف والرجاء مع رغبته ورهبة كذا الطمع، فمثل الاعتقاد بالخوف، الخوف عبادة قلبية وهو خوف المؤمن من ربه عز وجل ومن أن يأخذه بذنبه أو يعاقبه بجريرته وهو يخاف من الله، والرجاء كذلك الرجاء عبادة قلبية فالمؤمن يرجو ربه يخشى من عقوبة الله ويرجو رحمة الله، هذه عبادة قلبية، والمؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء لا ينبغي له أن يهمل أحد الأمرين وإلا لحصل له الخلل، ولهذا من غلب جانب الخوف حصل له قنوط أو لربما غشي عليه ومات كما حصل لبعض العباد في عصور السلف، كان الواحد منهم إذا سمع القرآن يصعق ويموت. فسئل السلف عنهم فقالوا إن حال هؤلاء أفضل من حال الفسق، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء. لو حصل الآن لواحد منا الآن أو في هذا العصر يقول هذا أفضل الناس لأنه مات من خشية الله، السلف تنبهوا لأن هذه الحال لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير من خشي الله، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فهو أعظم الخلق خشية وتقوى لله عز وجل. ومع هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم بمرض لم يمت من قراءة القرآن يقرأ عليه القرآن فيصعق ويموت، فدل على أن هذه الحال نقص. ما هو سبب النقص؟ أن هؤلاء غلبوا جانب الخوف وأهملوا جانب الرجاء فحصل لهم هذا، حصلت لهم هذه الحال. ولهذا يوقن عن بعضهم أنه رؤي بعد موتي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قال لي: ألم تعلم أني غفور رحيم. وإن كانت هذه الرؤى والمنامات لا يحتج بها لكن كان بعض العلماء يذكر على سبيل الاستئناف، وهذا لو لم يثبت فإن هذا واضح في أن من غلب جانب الخوف قصر في جانب الرجاء وحصل له بهذا ما حصل. ومن الناس من يغلب جانب الرجاء يعتمد على مغفرة الله ورحمته ويسرف على نفسه في الذنوب ويقول إن الله غفور رحيم، فيغلب جانب الرجاء بل يهمل جانب الخوف فيقع في المعاصي والذنوب، فهذا أيضا خلل. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. لهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجي، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو سني. لأن بعض المتصوفة يزعمون محبة الله فأصبحوا لا يعملون إلا بالنظر إلى هذا الأمر، حتى إن أصبح بعضهم أصبح ينظر إلى كل ما هو في الوجود ويقول إني أرى الله، حتى ينظرون إلى النساء والصبيان ويقول بعضهم إني أرى الله، كل جمال موجود هو من الله، حتى قال بعضهم بوحدة الوجود. حملهم هذا الأمر على الزندق، والخوارج عبدوا الله بالخوف فحملهم على القنوط واليأس، والمرجئة عبدوا الله بالرجاء حملهم على عقيدة الإرجاء الباطلة، وأهل السنة عبدوا الله بهذه الأصول الثلاثة. قال الإمام ابن القيم: المؤمن لا بد له من هذه الأشياء الثلاثة، فالمحبة بمثابة الرأس بالطاعة، والخوف والرجاء كالجناحين يحلق به. فدائما المحبة قائدة، المحبة تقود لكل عمل صالح، والخوف والرجاء يسير بهما المؤمن في عبادته الله عز وجل. فإذا تذكر الإنسان ذنبه وتقصيره خاف من الله خوفا شديدا، وإذا تذكر سعة رحمة الله عز وجل وأنه غفور رحيم رجع وعند الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويقول: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوب ورحمتك أرجى عندي من عمل. يكون المؤمن على جانب من الخوف والرجاء. اختلف العلماء في ما الذي يغلب منهما، هل يغلب الخوف أو الرجاء؟ فمن العلماء من قال يغلب الخوف في حال الصحة حتى يعمل، ويغلب الرجاء في حال الضعف، لأن الذي الضعيف ليس له قدرة على العمل، فأفضل ما يكون هو أن يكون على حسن الرجاء بالله عز وجل. والصحيح أن الناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يحمله الخوف على العمل أكثر من الرجاء، ومنهم من يصلح حاله بالرجاء أكثر من الخوف. فإذا كان الإنسان رأى من نفسه أنه إذا خاف اجتهد وعمل فليغلب جانب الخوف، وإذا رأى أنه يعمل بجانب الرجاء ويقوى على العمل أكثر من جانب الخوف فليغلب جانب الرجاء. والإنسان أعرف بنفسه، لكن عندما نقول يغلب أنه لا بد أن يأتي بالأصل الآخر، إذا ترك أحد الأمرين فرط، وهو لا بد له من خوف ورجاء. بعض الناس ينظر إلى فضائل الأعمال وله همة، وينظر إلى المنازل العالية في الجنة، وينظر إلى المراتب العالية وله همة، فيريد أن يكون أفضل الناس، فهذا أنفع له الرجاء. وبعض الناس ليس له همة في ذلك لكنه يخاف على نفسه ويخشى أن يعذب وله خوف شديد من العقوبة، فهذا أنفع له أن يغلب جانب الخوف. وأفضل ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عند موته أن يكون حسن الرجاء والظن بالله عز وجل عند الموت، وأن يلقى الله وهو يحسن الظن بربه مع رغبته ورهبة، أي مع الرغبة والرهبة. والرغبة كما تقدم هي اتساع الطلب، فالرغبة في اللغة والرغب هو الاتساع، يقال حوض الرغيب أي واسع، أن يكون على عظم الرغبة بالله عز وجل وبما عند الله، والرغبة أيضا خوف مع حذر، فيكون راغب وراهب كما قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا، سنور الله عز وجل وهم في حالهم يجمعون بين الرغبة والرهبة. قال كذا الطمع فيما عند الله، يعني الطمع في فضل الله فيما عند الله عز وجل. والطمع ليس عبادة محضة، لأن الإنسان قد يطمع في الدنيا، يطمع في الماء، يطمع في منصب، يطمع في امرأة يتزوجها، يطمع في تجارة، هذا جائز في الدنيا، لكن إذا غلب الطمع على الإنسان وزاد لربما أهلكه، وإلا الإنسان لا يخلو من طمع، الإنسان جبل على حب التملك كما يقولون الطمع، لكن من الناس من يكون همته ورغبته وطمعه فيما عند الله فيضعف طمعه في الدنيا، ومن الناس من يغلب عليه الطمع في الدنيا حتى لربما أهلكه فيبخل بالنفقة الواجبة ويبخل بالزكاة ويبخل بتأدية الحقوق، ولربما اعتدى على أموال الغير بالطمع فيهلكه. المقصود أن الطمع ليس هو عبادة، يقال الطمع عبادة لله عز وجل، ولكن المؤمن يطمع فيما عند الله عز وجل، وله طمع قد يكون مباحا إذا كان فيما يرغب في الدنيا ولا يحمله هذا على المعصية، إن الإنسان بطبيعته فيه طمع وفيه حب للمال وللدنيا، لكن إذا كان في حدود المباح ولم يحمله على المعصية فهو مباح، وأما إذا حمله على المعصية فهو محرم، وأما إذا حمله على الشرك والكفر فهذا كفر مخرج من الملة. نعم قال والتوب والخشية والتوكل، أيضا من الأعمال القلبية التوبة، والتوبة الصحيح أنها عمل مشترك بين القلب وبين اللسان والجوارح، ولهذا ذكر العلماء من شروطها أن يعقد العزم على ترك الذنب وعلى عدم الرجوع إليه والندم عليه، والكف عن الذنب بجوارحه، فالكف يتعلق بالجوارح، وكذلك إذا تاب إلى الله عز وجل ودعا الله أن يتوب عليه فيكون هذا من عمل اللسان. واختلف في حقيقة التوبة، هل هي بمجموع هذه الأشياء وهو أن يندم ويدعو الله بأن يقبل توبته ويقلع، أم أنه يكفيه الندم فإذا ندم فهي توبة، فعلى هذا تكون التوبة من أعمال القلوب المحضة، لأن الندم متعلق بالقلب، لكن الصحيح أن الندم لا يكفي مع اقتراف الذنب والإبقاء عليه والاستمرار عليه، لا بد له من ترك الذنب، هذا متعلق بالجوارح. وكذلك إذا تاب إلى الله عز وجل ودعا الله بذلك وأعلن توبته بلسانه فهذا من أسباب قبول توبته إن شاء الله. والخشية، والخشية هي قريبة من الخوف وليست مرادفة له، وترجع إلى العلم كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي عمل من أعمال القلوب، فيجب أن تكون خالصة لله عز وجل. فإذا صرف الخشية لغير الله عز وجل يكون قد أشرك، ولذا قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فنهى الله عز وجل أن يخشى غيره، لأن الأمور بيد الله عز وجل. والتوكل، التوكل أيضا عمل وقلب، وهو تفويض الأمور لله عز وجل واعتماد القلب على الله. سبق أن ذكرنا الفرق بين التوكل والتوكيل. التوكل هو اعتماد القلب، والتوكيل هو تفويض في عمل ظاهر، مثل يوكل الإنسان أن يؤدي عنه دينا، أو أن يراجع له معاملة، أو أن يعقد صفقة في البيع، وقال: وكلت فلانا، ولا يقول: توكلت عليه. التوكيل جائز وهو تفويض بعمل الجوارح، وأما التوكل وهو تفويض بعمل القلب فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. قال: محلها القلب كما لا يشكل. نعم، هذه الأشياء محلها القلب كما لا يخفى ولا يشكل على أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: والقول مطلق الدعاء والنذر، والفعل منه ذبحه والنذر. نعم، قال: والقول مطلق الدعاء والنذر. القول، العبادة المتعلقة بالقول، هو مطلق الدعاء، من يدعو الله عز وجل. فهذا الدعاء وتوجه المسلم لربه بالدعاء يدعو الله عز وجل في عبادة قولية. فإذا دعا غير الله عز وجل يكون قد أشرك في هذه العبادة القولية. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، ومن صرف الدعاء لغير الله عز وجل فقد أشرك الله عز وجل. وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي بعد ان امر بالدعاء، دل على ان الدعاء هو العباده، وهو من اجل العبادات واعظمها نفعا، واكثر ما يقع الشرك في الدعاء، لان اهل الجهل يتوجهون الى غير الله بدعائهم، تجد انهم يدعون غير الله. حتى بعض المسلمين الذين ياتون في مثل هذه الاوقات الفاضله في هذه المساجد الفاضله مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسمع بعضهم مساكين عندما يدعو: يا رسول الله يا رسول الله، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرك، يعني يتعب نفسه ويفعل الأعمال ويحبط عمله بدعاء غير الله، يظن أنها كلمة سهلة: يا رسول الله. فهذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما قال رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، والله له مشيئة، وذلك الصحابي ما أراد إلا المشيئة التي هي خاصة به. ومع هذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن مشيئته بمشيئة الله. فكيف لو سمع من يقول: يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله كذا وكذا؟ هذا شرك أكبر. ولهذا من سمع أحد المسلمين يقول هذا عليه أن ينصر له، ولو رأيت يعني مسلم تشتعل فيها النار وتركته لا تطفئ هذه النار لربما كان أهون من أن تسمعه يقول هذه الكلمة ولا تنبه، لأن هذا أخطر عليه من النار. النار قد يحترق ويموت ويدخل الجنة يكون موحد، لكن هذا يخرجه من الدين ويدخله الشرك، خصوصا إذا كان في بلد فيه علماء طلاب علم ولا يتعلم يخشى عليه. فعلى المسلمين أن ينصح بعضهم ببعض وأن يهتم المسلم بأمر إخوانه وأن ينصح لهم، لكن برفق وليه. لبعض الشباب بعض طلاب العلم عندهم غيظ شدة، سمعه كأنه تعمد الشرك، هذا شرك، اتق الله، هو متق الله ويريد تقوى الله لكن ما عرف، فيبين له يشرح له. قال هذا الدعاء يكون لله، والنبي صلى الله عليه وسلم تكثر من الصلاة عليه، يعني تعطيها البديل. يعني بعض الناس يظن أننا نبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بسنته يعلم أنك محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنك محب للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وقل هذا مقامه عظيم وفضله ومنزلته عند الله عظيمة. لكن مع هذا لا يجوز أن ندعوه من دون الله، كما لا يجوز أن تصلي له ولا أن تسجد له ولا أن تذبح له، لا يجوز أن تدعوه. وهذا هو دينه الذي جاء به، وهذا الذي قاتل عليه أقرب الناس إليه، بل فارق عليه أقرب الناس عمه أبو طالب الذي هو أولى الناس به وهو بمنزلة أبيه وناصره، فارقه على هذه الكلمة ومات أبو طالب على هذه الكلمة ودخل النار بترك كلمة التوحيد. هذه المفارقة بينه وبين المشركين أنهم دعاهم إلى أخلاص العبادة لا ما قبلوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا الشيء عجيب، بل طلبوا منه أن يدعو، طلبوا منه أن يقبل عبادتهم لله يوما كاملا يخلصون فيه لله، واليوم الآخر يعبدون آلهتهم فما قبلوا منه. فالواجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في نصح الناس في بيان حقيقة التوحيد، وأن يجتهدوا في وقاية المسلمين من هذا الشر العظيم الذي ليس فوقه شر وهو الشرك الأكبر. ولا ينبغي أن يكون هم طالب العلم هو أن يسأل هل هذا كافر أو غير كافر، بل ينبغي له أن يسأل كيف ندعو من وقع في شبه في التوحيد، كيف ندعوه. أكثر ما تأتينا الأسئلة عن الحكم على الكفر، هل هذا كافر أو غير كافر، قل من يسأل كيف ندعو هؤلاء، كيف نبين لهم، كيف نزيل عنهم الشبه. إذا كان مسلم بجانبك يدعو غير الله ونصحته ولربما أخذت هذه النصيحة دقائق واهتدى إلى التوحيد، والله تكون أنقذته من الشرك وأدخلته في التوحيد، وكل ما يعمله من أعمال صالحة إلى أن يموت لك فيها أجر. يعني أمر الدعوة عظيم جدا، دعوة الناس إلى الخير يحصل للإنسان مثل الأجر من تبعه على ذلك إلى أن يموت. فهذا إذا كان مقترف الشرك فأنقذته من هذا الداء الخطير يكون لك مثل أجره إلى أن يموت. والنذر أيضا، النذر من العبادات متعلقة بالقول والعمل، وهو إذا قال نذرت لله أن أفعل كذا وكذا متعلق بالقول، لأن النذر إنما يعرف بالله، فإذا تلفظ بشيء فيكون انعقد بذلك النذر دون ما أضمر في قلبه. قال والفعل منه الذبح هو النذر، أيضا الأفعال العبادات المتعلقة بالأفعال كالذبح، الذبح متعلق بأعمال الجوارح، والذبح أيضا عبادة عظيمة. يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إن صلاتي ونسكي، قرنت الصلاة بالذبح فصلي لربك ونحر. فالذبح عبادة عظيمة، يعني من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا ذبح العبد لغير الله عز وجل يكون قد دخل في الشرك الأكبر، الذبح الذي يقتضي العبادة. وأما أنواع الذبائح التي سبق المصنة فيها كالذبح الطبيعي، يذبح لإكرام الضيف، يذبح لإطعام أهله، فهذا لا يدخل في هذا الأمر. والنذر كذلك، النذر يدخل في أعمال القلوب، في أعمال الجوارح، مثل أن ينذر أن يذبح أو أن يحج أو أن يفعل شيئا من أعمال البر أو أن يحسن إلى مسلم، وهو متعلق بأعمال الجوارح، ويجب أن يكون خالصا لله عز وجل. قال رحمه الله: والذل بالركوع والسجود فهذه عبادة المعبود. نعم، قال: والذل بالركوع والسجود، يعني الركوع والسجود على وجه الذل هذه عبادة لله عز وجل، وهي أعظم العبادات، ولا يجوز صرف شيء من هذه الأعمال لغير الله ولو كان على وجه التحية أو على وجه التعظيم. يقول: أنا لا أقصد أن أعبده وأعظمه وجله وحيه، هذا لا يجوز. فالركوع عبادة لا تصح إلا لله عز وجل، السجود كذلك. ولهذا لا يجوز الانحناء للمخلوقين ولو لم يبلغ حد الركوع، لأن هذا ذريعة إلى تعظيم المتعلق بالشرك. وأما إذا وصل الانحناء إلى حد الركوع فإن هذا شرك، لأنه حالة الركوع عبادة، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد أشرك. يسأل بعض الناس يقول: إذا قبلت رأس أبي أو الشيخ الكبير، يقول يصحب هذا الانحناء، فهل هذا ركوع؟ نقول: هذا ليس بركوع، لأنه ما قصد الانحناء بعينه، وإنما قصد أن يقبل رأسه، فهذا الانحناء طبيعي. لكن لو انحنى من أجل التعظيم له، لأنه لا يمكن أن يقبل رأسه مثلا وهو جالس، لا، أن ينحني، فهو لم يقصد هذا، لم يقصد الركوع. يعني تقبيل رأس الشيخ الكبير أو المعلم أو الأب أو الأم إذا كان صاحبه انحناء ليس هذا من الركوع، وإنما هو ما قصد حقيقة الركوع، إنما قصد أن يقبل الرأس، تقبيل الرأس من باب التوقير والإجلال لا بأس به. قال: فهذه عبادة المعبود. هذه الأمور التي ذكر هي عبادة الله عز وجل، ومن صرفها لغيره فقد أشرك في توحيد العبادة. قال رحمه الله: يلزم صرفها إلى رب الورى خالصة له بلا شرك يرى. نعم، قال: يلزم صرفها إلى رب الورى، يلزم صرف هذه العبادات إلى الله عز وجل، إلى رب العالمين، الورى الخلق، يلزم صرفها إلى رب العالمين، إلى رب الخلق، لأنه مستحق للعبادة، وهذه العبادة هي حق الله، وليس هناك ظلم أعظم من الظلم في العبادة، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. هذا حق الله. الآن ظلم العباد فيما بينهم مظالم، لكن أعظم الظلم عندما يخلق الله ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، ينعم ويحسن ويكون الشكر لغيره، هذا أعظم ظلم، لأن وجود الإنسان وبقاؤه من الله عز وجل، وجودك من الله، لا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، فوجود الإنسان من الله عز وجل، هو الذي أوجده وتفرد بخلقه وجعل لذلك أسباب، الوالد سبب والأم سبب، ولهذا جعل الله عز وجل حق الوالدين معطوفا على حق الله عز وجل. ولكن لا يجوز أن يصرف للوالد أو للوالدة أو لقريب أو بعيد حق الله عز وجل. فيجب للمسلم أن يعلم أنه عبد لله عز وجل، لا يجوز له أن يتوجه بقلبه وبجوارحه وبلسانه لغير خالقه في العبادة. وأما ما أباح الله له من بعض الأمور المباحة مثل الاستعانة في حدود ما يقدر عليه المخلوق فهذا لا بأس به، وإن تركه واعتمد على الله وتوكل على ربه فهو أفضل له وأحسن وأرجى في تحقيق مطلبه. قال خالصة له بلا شرك يرى، يجب أن تكون تصرف هذه العبادة لله خالصة كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الخالص هو الذي لا تشوبه شائبة، كما قال هذا لبن خالص يعني لا تشوبه شائبة من غيره. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله ليس فيها أدنى شائبة من شرك، بلا شرك يرى، لا يقصد الشرك الظاهر والشرك الباطن لا بأس به، المقصود بلا شرك يعلم، وإلا فهو نبه على أن الشرك قد يدخل في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، لكن يقصد بذلك أنه لا يكون بلا شرك يراه العلماء أنه شرك أو يعلم العلماء أنه شرك، ليس المقصود بلا شرك يرى يعني في الظاهر، أما في الباطن يجوز الشرك. قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير. قال العلماء من رأى هنا بمعنى علم، لأن حتى لو لم يرى وعلم يجب عليه أن يغير. فالمقصود بشرك يرى أن يراه العلماء أنه شرك سواء متعلق بأعمال الظاهر أو الباطن. نعم. قال رحمه الله وكل من أشرك فيها مطلقا فهو يكون كفره محققا. ثم بين حكم الشرك، قال وكل من أشرك فيها مطلقا، فيها أي في جميع العبادات التي ذكر وغيرها من العبادات الأخرى، كل من أشرك فيها مطلقا، أشرك في نوع من أنواع العبادة مطلقا يعني في أي نوع فهو يكون كفره محققا، فكفره متحقق لا شك فيه. وهذا لا نزاع بين العلماء في أن من عبد الله عبد غير الله أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكفره متحقق، ولا شك في ذلك ولا اختلاف بين العلماء في هذا الأمر. لكن ينبغي أيضا أن ننبه على تنزيل هذا الحكم على المعين، دائما هذه المسائل كالتكفير وما جاء في معناه من الوعيد وغيره ينبغي أن يعرف أن العلماء عندما يطلقون مثل هذه الأحكام يقول هذا كفره محقق، لا يعني هذا أن تحكم على كل معين وقع في شيء من الشرك أن تقول كفره متحقق. مثل هذا الجاهل الذي يأتي الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أعطني وأعطني، هذا لم يقل أن كفره متحقق، إنه قد يكون جاهل. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع جارية تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فما حكم عليها بالكفر. وقصة معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم والسجود لغير الله شرك أكبر إلى نزاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فدل هذا على أنه لم يرخص لمخلوق أن يسجد لغيره، دل على أن السجود لغير الله شرك أكبر في دينه. وأما المعين المتأول الذي فعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، لعلنا نقف وقفة عند هذه المسألة لكثرة الشبه المتعلقة بها ولكثرة من يسأل عن هذا الجانب، وهو النظر في حكم المعين إذا ارتكب شيئا من الكفر أو الشرك. قد سبق أن تكلمت كثيرا عن هذه المسألة، وذلك لأهميتها ولكثرة الشبهة المتعلقة بها. فأصل أهل السنة الذي ذكره شيخ الإسلام، كذلك ذكره الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله، رحم الله الجميع علمائنا، فإنهم ذكروا أن الكفر أو أن التكفير عند أهل السنة يبنى على أصلين. الأصل الأول الحكم المطلق، وهو أن يتبين بالدليل الشرعي أن حكم هذا الاعتقاد أو القول أو الفعل أنه كفر أو شرك، فعند ذلك يقال هذا كفر أو شرك، وإلا فلا يجوز أن يحكم على قول أو فعل أنه كفر إلا بدليل. ليس الأمور مبناها على استغراق العقول، فمن ارتكب شيئا من الأمور الشركية التي دل الدليل على أنها شرك وكفر يقال هذا كفر وهذا شرك، مثل ما ذكر العلماء في من صرف نوعا من أنواع العبادة لغيره لا يكون هذا شرك وكفر متحقق، وهذا الأمر واضح ومرجعه إلى الدليل. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الأدلة فيها إطلاق الكفر على بعض الأعمال ويراد به الكفر الأصغر، وكذلك الظلم والفسق، فإن هذه الإطلاقات تطلق على الأكبر وعلى الأصغر، كذلك الشرك فإنه يطلق على الأكبر وعلى الأصغر، فينبغي التنبه لهذه الإطلاقات والتأكد من دلالة النص على أن هذا القول أو الفعل أن حكمه بمقتضى الدليل الصحيح الصريح أنه كفر أكبر أو شرك أكبر، فعند ذلك قال هذا كفر وهذا شرك. وأما الحكم على المعين فإن العلماء ذكروا، وهذه مسألة مشهورة عند أهل العلم خاصة المحققين منهم كشيخ الإسلام بن تيمية الإمام بن القيم، كذلك من جاء بعد من العلماء في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عامة العلماء المحققين أنهم لا يرون تنزيل الحكم على المعين بمجرد الفعل أو القول أو الاعتقاد، ويقولون إن التكفير له شروط، فمن هذه الشروط أولا أن يكون هذا الذي صدر منه القول أو الفعل أن يكون عاقلا بالغا، فإذا صدر هذا من مجنون فإنه لا يؤاخذ، وقد نقل الإمام ابن المنذر إجماع العلماء على أنه لا ردة لمجنون ولا لصبي، كذلك الصبي الآن تلاحظون بعض الصغار قد يقول كلمة كفر، فلو أخذنا بهذا لقلنا كفر ابن فلان اللي عمره 7 سنوات أو 6 سنوات لأنه قال كلمة كفر، ما قال بهذا أحد من الصغير، هذا غير مؤاخذ بما يكون حتى يبلغ، ولكنه يوجه إلى الخير ويحذر من المخالفة حتى لا يتعود لسانه الخطأ. كذلك المجنون كما تقدم لا يؤاخذ. من الشروط المعتبرة أيضا في تنزيل الحكم على المعين أن يكون من صدر فعل منه الفعل أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، أما إذا صدر منه الفعل بغير اختيار فلا يؤاخذ. والذي يضاد الاختيار عدة أمور، منها الإكراه، فالإنسان لو أكره على كلمة كفر أو على فعل كفر فإنه غير من مؤاخر كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا أكره الإنسان على شيء هو غير مؤاخر به. مما ينافي الاختيار أيضا أن يفعل الإنسان الفعل أو يقول القول وهو غير قاصد مختار، وهذا له عدة أسباب، منها أن يكون سبق لسانه إلى شيء لم يرده بقلبه فأخطأ، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أعظم كلمة قيلت في الكفر والشرك، يعني حتى فرعون ما قال أنت عبدي وأنا رب، قال أنا ربكم الأعلى، فزعم أنه شريك لله بل أنه هو الرب، وأما هذا قال أنت عبدي وأنا ربك، ليس بعد هذه الكلمة بالكفر شيء. ما حد قال لله أنت عبدي، هذا قال أنت عبدي وأنا ربك، وهو ماذا يريد؟ يقول كلمة عظيمة تضرع بها إلى الله، يقول أنت ربي وأنا عبدي، وهو إن شاء الله مأجور على ما أراد ومعذور فيما أخطأ به، ومع هذا لم يؤاخذه الله عز وجل بهذه الكلمة. كذلك من أغلق عليه عقله بشدة فرح أو حزن أو غضب فقال كلمة في حال الغضب أو في حال الفرح أو في حال الحزن مثل هذا الذي حمله على هذا الفرح. بعض الناس إذا غضب يقول كلمة لا يدري ما يقول، خصوصا مع انتشار الأمراض الآن، أمراض الضغط وأمراض السكر وغيرها، التي يعرف الأطباء أن بعض هؤلاء قد يقول القول وهو لا يدري ما يقول، فمثل هؤلاء لا يؤاخذون. وإن كان الغضب فيه تفصيل، الغضب فيه تفصيل، يعني ليس كل غضب يسقط الحكم، فيه تفصيل، ليس مقام التفصيل فيه، لكن الغضب الذي لا يدري الإنسان ما يقول فهذا لا يؤاخذ به. إذن لا بد من الاختيار. الأمر الثالث، لا بد من العلم أن يكون هذا القائل أو الفاعل أن يكون عالما أن هذه المقالة أو هذا الاعتقاد أو هذا العمل أنه كفر، فيقدم عليه باختيار، مختار بما يقول مع العلم بأنه كفر، هذا كافر بالاتباع. لكن إن كان جاهلا مثل الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يذبح لقبر الولي، ناس نشأوا في بلاد يكثر فيها الجهل، بل فيها أئمة الضلال يضللون المسلمين، يقول لهم حبكم للصالحين يعني يقتضي أن تذبح للولي، إذا ذبحت له لمحبة له وأنت تعبد الله فلبس عليه. فإذا فعل الجاهل هذا لا يؤاخذ حتى يعلم يبين له هذا الأمر، ولهذا العلم لا بد منه، وهو أمر معتبر في تنزيل الحكم على المعلم. ولهذا لما قال أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فعرف أنهم جهلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليل في خروجه بعد الفتح مع أناس كانوا حدثاء عهد بكفر، فقالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم الذي نفسي بيده كما قالت منه إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولهذا ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، موسى ما كفر أصحابه لأنهم جهلوا، وهذا يدل على أن التوحيد قد يجهل ويحصل به جهل من المسلمين، فلا بد من العلم. أما الجاهل فإنه يعلم ولا ينزل عليه الحكم إلا بعد التعليم. كذلك من الموانع، من موانع التكفير التأويل، وأن يكون رجل عالم مثل معاذ رضي الله عنه. معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين، وبعثه إلى الشام، ولما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يعني قبل العلماء برتوة، يعني بمنزلة، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو معلم الناس الخير بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حصل منه ما حصل. فهل هذا جاهل؟ ليس بجاهل. هل هو يريد الشرك والكفر؟ لا. إذن ما هو؟ عالم متأول، تأول رضي الله عنه بأنه ذهب إلى قوم وجدهم يعظمون أساقفتهم، كما قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم فأردت أن نحييك بهذا. وهذا مما يدل على أن البيئة لها أثر في الفعل. معاذ لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هنا، لكن لما ذهب إلى الشام في كل يوم يرى هؤلاء الأساقفة الناس يسجدون لأساقفتهم في الصباح والمساء، فأصبح هذا الأمر متقرر عنده. لما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب ومعظم له وموقر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود من أولئك. وهو لم يرد الشرك ولم يرد العبادة، وإنما أراد أن يحييه، لكنه نشأ في بيئة السجود فيها تحية، فغلب عليه هذا الأمر رضي الله عنه. هذا مما يدل على أن البيئة مؤثرة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولا هذا لم يكن معروفا عند العرب أن الإنسان إذا عظم الإنسان يسجد له، وإنما يقبل رأسه يقبل يده، لكن هذا دليل على تأثير البيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا. فإذا لا بد من اعتبار هذه الأمور جميعا، ولا ينزل الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أذكر بعض المسائل حقيقة تعرض لبعض الناس، وهي بعضها مأخوذ من كلام العلماء، وبعضها يذكره بعض من لم يفهم هذه المسائل. من ذلك أن العلماء قديما يذكرون في هذا المقام أن التكفير أنه لا يكون لمن نشأ بمدينة، وإنما يكون لمن نشأ ببادية بعيدة، أن التكفير لا يكون لمن نشأ ببادية، لأن الذي يغلب على البوادي الجهل، فيقولون أن هذا يكفر به الإنسان إذا فعله إلا إذا نشأ ببادية. وهم يقصدون بذلك أن الذي نشأ في البادية فالذي يغلب على ظنه الجهل، وكأنهم يقولون إلا لمن جهل، ولكنهم بحكم الغالب قالوا من نشأ ببادية. فظن بعض العلماء أن هذا وصفا لازما لكل من نشأ ببادية أنه لا يكفر، ومن نشأ بمدينة أنه يكفر. فكل عاقل الآن يعلم أن العلماء أنه قال نشأ ببادية، لأن الأصل الذي نشأ ببادية أنه جاهل، لكن إذا تحقق لك أنت الآن الناظر في المسألة أن هذا الذي قال هذه المقالة أنه جاهل، فأنت لا تنظر بعد ذلك هل نشأ في بادية أو في مدينة، أو تبين لك أنه عالم. ولهذا نحن نقول لو جاء برجل لأحد العلماء وسأل عن حالي فتبين أنه عالم، فقال هو كافر، فقيل له يا شيخ هذا نشأ ببادية، والذي نشأ ببادية لا يكفر. فلا يمكن للعالم أن يزيل عنها الحكم لأنه نشأ ببادية بعد أن تبين أنه عالم ومهان. آخر نشأ بمدينة وسأل عنها العالم فوجد أنه جاهل، وقالوا له يا شيخ إن هذا نشأ بمدينة، قال لا يكفر، قالوا إنه نشأ بمدينة، قال هو جاهل. فإذا الحكم ينبغي أن يعرف، الحكم مداره على العلم والجهل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. والعلماء عندما يذكرون من نشأ ببادية، لأن الذي يغلب على أهل البوادي الجهل، والذي يغلب على أهل المدن العلم، فلا ينبغي أن يكون فهمنا مقيدا بألفاظ. لا يمكن لعالم من العلماء أن يقيد الحكم بها عند التفصيل، بحيث يكون كل من نشأ ببادية معذور ولو كان من أعلى الناس، ومن نشأ بالمدينة فهو كافر ولو كان من أجهل الناس، بل يرجع الحكم إلى الوصف الشرعي. ولهذا نقول دائما أنه ينبغي لأهل العلم إذا علقوا الأحكام على أوصاف أن تعلق على أوصاف شرعية، فيقال من علم وجهل، ثم بعد ذلك نشأ ببابي أو نشأ في مدينة، فيكون بعد ذلك أمره واضحا بينا. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا المقام، يقال إذا كانت مثلا هذه المسألة مسألة ظاهرة أو خفية، فإذا كان الشرك متعلق بمسألة ظاهرة فإنه يكفر، وإذا كانت مسألة خفية لا يكفر. وهذا يوجد في كلام بعض العلماء، ومرجع كلامهم إلى ما ذكرت من أن الأصل في المسائل التي يظن أنها ظاهرة أنها واضحة للجميع، والمسائل الخفية أنها قد تخفى على كثير من الناس. ولكن لا يعني ذلك أن تقسم المسائل إلى ظاهرة وباطنة فتنزل الأحكام على هذا التقريب. ولهذا نقول هذه المسائل التي يقال أنها ظاهرة وخفية، من أين جاء لها الوصف؟ هل هي ظاهرة وخفية باعتبار خطاب الشارع؟ فالله بين لنا أشياء وبقيت أشياء خفية لم يبينها لنا، فهذا ما يقوله مسلم. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يفيض عنها بعد إلا هذا. فإذا كان المقصود من التقسيم بالنظر إلى مسائل الشرع فلم يبقى في الشيء في الشرع شيء من المسائل يقال أنه خفي. الشرع بين ظاهر بينه النبي صلى الله عليه وسلم. احتمال أن يراد بذلك أن هذه المسائل ظاهرة وخفية باعتبار المخاطبين، أنها ظاهرة أو خفية باعتبار الوقت. نقول نعم هذا موجود، أن بعض المسائل ظاهرة وبعضها خفية باعتبار المخاطبين. مثلا نحن في هذا المجلس لو عرضنا المسائل نقول أن بعضها ظاهر وبعضها خفي بالنسبة لنا، فبعضنا تخفى عليه وبعضنا تكون ظاهرة له، ولهذا وصفها بالظهور والخفاء ليس وصفا لازما لها. يعني لاحظ، يعني مثل مسألة التوسل ليس وصف مسألة التوسل لأن ظاهرة وخفية هو وصف لازم لهذه المسألة، وإنما هذا باعتبار المخاطبين. وعلى هذا فنقول أن هذا الأمر لا يمكن أن ينضبط بحيث تحصي مسائل وتقول هذه مسائل ظاهرة وهذه مسائل خفية، لأن ما يظهر لفلان غير ما يظهر لفلان، وما يخفى على فلان غير ما يخفى عليه. وإلا لو قلنا الآن السجود لغير الله هل هو من المسائل الظاهرة والخفية؟ بالاتفاق قال هذه من الظاهر، كيف خفي على معاذ؟ لو الآن قلنا لشخص الصلاة هل هي من المسائل الظاهرة والخفية؟ المسائل الظاهرة، كيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يحسن يصلي؟ عندما قال الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الوصف واضح ولا غير واضح؟ كل العبد. فخفي على صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه الخيط، أنه الخيط من القماس، وخفي عليه. فهذا دليل على أنه مهما بلغ أهل العلم من الفضل والفهم قد تقف عليهم بعض المسائل. خفي على عمر سنة الاستئذان وأخبره بالسنة فيها أصغر الأنصار، وهناك مسائل كثيرة خفيت على بعض أهلها. فإذا المسائل ليست منضبطة بحيث نقول هذه مسائل ظاهرة وهذه مسائل خفية، وإنما الناس يتفاوتون فيها. ثم إذا كان المقصود بما يخفى للناس وما يظهر، لماذا نأخذ هذا الإطراق العام؟ فلنقل ما ظهر لفلان وما خفي عليه، فنقول هذا إذا فعل الكفر وقد ظهر له أنه كفر فهو كافر، وإذا فعل الكفر وقد خفي عليه أنه كفر هذا الذي يزال عنه الكفر. ولذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، من بعد ما تبين له الهدى، وما قال من بعد ما بينا الهدى، لأن الله بين لكن ليس كل الناس تبين له. وعلى هذا فيتبين أن هذه المسألة مرجعها أيضا إلى ما خفي على الإنسان وما ظهر له. وأيضا ما يرد في بعض كلام أهل العلماء من كلام أهل العلم يقول حتى تتبين الحجة التي لا تخفى على مثله. أنا أقول حتى هذه العبارة غير دقيقة، بل يقال الحجة التي لا تخفى عليه، لأن قد لا تخفى على مثله وتخفى عليه، ينبغي أن تكون الأوصاف دقيقة. أيضا من المسائل التي تثار حول هذه المسألة أن يقال أنه يعذر الجاهل بالجهل في غير مسائل التوحيد، أما مسائل التوحيد هذه لا يعذر بها. فنقول هذا التفصيل أيضا نرجعه إلى تقرير خطير جدا، وهو التهوين من أمر الدين في غير التوحيد، وأن المسائل الأخرى يهون فيها وأما التوحيد فلا يهون في الخطأ فيه. فإذا كان الأمر مرجعه إلى أهمية المسألة فالدين كله مهم، ولا يجوز أن نهون من أمر شيء من الدين. وإذا كان المقصود مرجعه إلى الخفاء والظهور وإلى العلم والجهل، فكما تخفى المسائل الأخرى تخفى مسائل التوحيد، رجع الأمر إلى أصل واحد وهو أن الدين كله معظم. ولهذا لو أن رجل قال إماطة الأذى عن الطريق ليست من الدين ما نهون في أمره ونقول لا هذه مسألة يسيرة هي أضعف شعب الإيمان، لو أنكرها فهو غير كافر لأنها ليست مسألة التوحيد. لا نقول هذا، نقول من أنكر شيئا من الدين أو من استباح شيئا من المحرمات ولو كان قصر المعاصي فهذا كافر، ومن أنكر شيئا من العبادات فهذا كافر. الدين واحد والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الله. أيضا هناك من الناس من يفرق حتى بين توحيد الربوبية بين توحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة، يقول يعذر المخطئ في الأسماء والصفات ولا يعذر في توحيد العبادة. لماذا؟ قالوا هذا هو أصل الدين، وتوحيد الأسماء والصفات هو فرع للدين، بل إن توحيد الأسماء والصفات هو أعظم من توحيد العبادة. ولكن لما كثر في المتأخرين الشرك العبادة عظم العلماء توحيد العبادة وقالوا إن هذا الدين إن هذا التوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وتكلم العلماء فيه في مقام من يهون من توحيد العبادة. لكن إذا جاء الآن من يهون من توحيد الأسماء والصفات نقول له إن توحيد الأسماء والصفات أعظم من توحيد العبادة. ولهذا نقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص بالاتفاق أنها في توحيد الأسماء والصفات، وسورة الكافرون بالاتفاق أنها في توحيد العبادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هاتين السورتين تقرأ في كثير من الصلوات في راتبة الفجر وراتبة المغرب وفي ركعتي الطواف، قال سورة الإخلاص لأنهما اشتملتا على نوعي التوحيد. فتوحيد الأسماء والصفات أعظم من توحيد العبادة، لأن توحيد الأسماء والصفات متعلق بأسماء الله وصفاته، وتوحيد العبادة متعلق بأعمال المكلفين وأعمال العباد. وهذا العلم أشرف، العلم بالأسماء والصفات أعظم أشرف من العلم بالعبادة، والشرك في الأسماء والصفات أعظم من الشرك بالعبادة. ولهذا لك أن تتأمل الفرق بين من ادعى أن لله شريكا في علمه وقدرته وبين من ادعى أن لله شريكا في الذبح والنذر، أيهما أعظم؟ الذي يدعي أن لله شريكا في علمه يعلم كما يعلم الله فهو أعظم شركا من الذي يقول يجوز لي أن أذبح لله ولغيره. فتوحيد الأسماء والصفات أعظم، ومع هذا أخطأ فيه من أخطأ، ولكن الذي يحمل بعض هؤلاء على هذا أنه أخطأ فيه كثير من الفضلاء ومن أهل العلم فلا يستطيع أن يكفرهم فيقول لا لا يكفرون، لأن هذا توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كثير من الأسماء والصفات الأدلة عليها عقلية وفطرية وشرعية، مثل القدرة دليل عليها عقلي وفطري وشرعي. فإذا كان في مسألة خفاء وظهور فالذي ينكر القدرة هو أولى أن يكفر من الذي مثلا يذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله لو لم يرد بها الدليل الشرعي ما عرفنا بالعقل أنه شرك. فهذا مما يدل على أنه لا يفرق بين أنواع التوحيد. وعلى هذا لو قلنا أيضا لو وقع حتى كثير من العلماء أيضا ومن ذوي الفضل وقع في بعض المخالفات في توحيد العبادة، فهل يكفر هؤلاء؟ لم يكفرهم العلماء لتأولهم أو لجهلهم أو لوجود شبهة متعلقة بفعلهم هذا. فالأمر واحد، توحيد في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي العبادة كله توحيد، ومن أشرك في نوع من هذه الأنواع فإنه تقام عليه الحجة، ولا يقال مسألة ظاهرة وخفية، ولا يقال أن مسائل التوحيد وغيرها، لأن الدين كله واحد. ولا شك أن التوحيد أعظم من غيره، لكن العذر هنا ما جاء مرجعه إلى أن هذا أهم وهذا دونه، ولكن إنما عذر الجاهل لجهله لا لأن هذه المسألة ليست مهمة، وإلا فعلى هذا فيلزم كل من يقول إن التكفير إنما يكون في التوحيد ويعذر في غيره يلزم من هذا التهوين من أمر الدين، التهوين من أمر الدين، فالدين كله واحد. فينبغي التنبه بهذه المسائل وبوجود الشبه التي قد تعرض لبعض الناس، إما أن يفهموا كلام العلماء على غير وجه، وإما أن حتى لو كانت من أقوال العلماء نحن عندنا أصول وأدلة بينة واضحة، ولهذا لا يمكن للإنسان أن ينازع في الأدلة الواضحة، حتى إن بعضهم أصبح يتأول حملهم هذا على التأويل، في مثل الرجل الذي أنكر قدرة الله أو قال لئن قدر الله علي ليعذبني، فقال إذا مت حرقوني وضروا يعني رفاتي في البحر في يوم حار أو راح، فبعثه الله فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. فبعضهم حمله لانتصار الشبه في هذا الباب أن يقول أن هذا ما أنكر القدرة وإنما أنكر جزئية من جزئيات القدرة، هذا خطير، لأن لو أنكر هذه الجزئية واعتقد أن الله لا يبعث هذا الذي فعل به هذا كافر ولا مسلم من حيث الحكم المطلق. من قال إنه لو حرق الرجل وذر في البحر وأنكر أن قدرة الله على ذلك هذه جزئية من جزئيات القدرة قال لا يكفر بها، هذا خطير. من اعتقد أن إنسان لو قال بهذه المقالة أنه لا يكفر قد يكفر هو، ولكن نحن نعذر الجميع، نعذر هذا بجهل ونعذر هذا بتأويل، وإلا من قال إن الله لا يقدر على بعث هذا فهو كافر سواء أنكر جزئية من جزئيات القدرة أو القدرة كاملة. وهذا شبيه بقول الفلاسفة الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم جملة ويقدر جملة، هذا خطير. وكذلك يعني في قصة حاطب وغيره قالوا هذا وقع في الكفر، ولكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالكفر لكن كفر عنه جهاده في بدر، وهذا جهل خطير وهدم لأصول الدين. فإن الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، فالشرك لو جاء على عمل نبي أحبطه، فكيف لا يحبط جهاد بدر؟ لو أشرك حاطب وكفر لا يمكن لجهاده في بدر أن يكون مانعا من الكفر، بل إن الكفر لو جاء على عمل نبي لأحبطه، ولكن كان أخطأ وتأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضله وسابقته وقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم، لأنه أخطأ وإن الله عصمهم من أن يقعوا في الكفر والشرك، لا أنه وقع في الكفر والشرك وكفر عنه جهاده في بدر. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول كيف تكون معاملة الكافر المعاهد الذي يكون زميلا في العمل؟ هذا يحسن إليهم في المعاملة رجاء إسلامه، وأما الحقوق التي للمسلمين فلا تصرف لهم، فلا يسلم عليه ولا يدعى له بالمغفرة ولا يعامل معاملة المسلمين فيما هو خاص بالمسلمين. وأما الإحسان إليهم مثل يعني معاملتهم بالحسنى وكذلك زيارته إذا كان قصد التألف والدعوة كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي فلا بأس بهذا، فيحسن إليهم بقصد الدعوة إليه، ويحذر من مخالطتهم المخالطة التي تؤثر على عقيدته وتحمله على حبه، فإن محبة هؤلاء أمر خطير، وإنما يعلم أنه كافر في كل أحواله، أن هذا الذي بين يديه أنه كافر مشرك، ويحذر كل الحذر من المعاملة التي تفضي به إلى محبته أو مودته. وأما الإحسان إليه تألفا له رجاء أن يهديه الله على يده فهذا مشروع، بل إنه مطلوب و مرغب فيه. يقول أعمل تاجرا وجاءني شخص وأعطاني مالا وقال تاجر به وأعطاني فائدة كما تشاء وقال تاجر به وأعطني فائدة كما تشاء. السؤال: ما هي الصورة التي أتفق مع هذا الشخص عليها وتكون موافقة للشرع؟ أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذه الشركة فيها غرر ولا ينبغي له أن يقبل هذا. فالشركات لها شروط، ينبغي أن يكون الربح محدد، فالأولى أن يقول له حدد شيئا فهذا المال منك وأنا أتاجر به، يحدد مثلا الربع النصف حتى يكون الأمر بين واضح ولا يكون في ذلك غرر. وأيضا لا بد أن يكون هذه النسبة أن تكون كالربح والخسارة، بحيث لو خسر يرجع عليه بمقدار ما حصلت فيها الخسارة، وإذا ربح أعطاه نصيب. فينبغي له أن لا يقبل إلا بشيء يكون واضح وبين، لأنه قد ينمو هذا المال ويصبح أموال كبيرة وبعد ذلك يتراجع هذا المتكلم عن كلامه ويقول أعطني ما شئت، أقصد شيء معقول، أقصد النصف، أقصد الربع، وأنت ما أعطيتني شيء. فهذا مآله من الخصومة، خصوصا إذا نمت الأموال، ينبغي لهما أن يتفق على شيء وأن يتكاتب عليه. يقول السائل: بارك الله فيكم، حساب عروض التجارة التي فيها زكاة هل يكون بثمن البيع أم بثمن الشراء؟ بل بثمنها في الوقت الذي هو وقت حلول الحول، لأنه قد يشتري مثلا السلعة بألف فيزيد ثمنها فتصبح بألفين، ولو باعها لا استحقت هذا الثمن، أو أنها تخسر فتصبح بخمسمائة، فلو باعها وعرضها لم تأتي إلا بهذا الثمن، فيقدرها بسعر الوقت الذي هو فيه. يقول: سيارة ملكي بعتها وقبضت ثمنها، فهل في المال المقبوض زكاة، علما بأني أبحث عن سيارة أخرى؟ هذا المال ما دام أنه في حوزتك وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولو كنت تريد أن تشتري به سيارة، لكن إن اشتريت سيارة ولو قبل حلول الحول بيوم واحد ليس عليك فيه شيء. الآن الأموال المدخرة لبناء بيت للسكنة، أو مال مدخر للزواج، أو مال مدخر لشراء سيارة، فهذه الأشياء لو اشترى السيارة واشترى البيت لا يجب عليه في بيته وفي سيارته زكاة، لكن ما دام أنه موجود ما قد حال عليه الحول وهو معه لم يشتري به فإن الزكاة تجب فيه. يقول: هناك من يحرص على 40 صلاة في المسجد النبوي، فما توجيهكم في ذلك؟ الحديث الذي ورد صلاة 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف، ولا ينبغي الإنسان يعمل بحديث ضعيف، وإنما الذي ورد أن من حافظ على الصلاة 40 يوما، وهذا غير مقيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإمام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فإذا حافظ على الصلاة من أولها يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في أي مسجد من المساجد هذه المدة فيرجى له ذلك الأجر. فإذا حرص أن يبقى مدة 40 يوما في المدينة بفضل المسجد ويصلي بهذا القدر له أجر إن شاء الله. ولو صلى أيضا في بعض هذه الصلوات في المسجد النبوي وصلى غيرها في مسجد آخر فلا يحرم الأجر إن شاء الله، لأن هذا غير مقيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز الإحرام من أبيار علي، وما هو أقرب ميقات؟ الإحرام في عرف بعض الناس اليوم هو اللباس، اللباس يجوز من السكن من الفندق أو من المنزل، وأما النية وهذا هو الإحرام في اصطلاح الشارع، الإحرام هو نية الدخول في المسجد، فالنية تكون في أبيار علي. يقول: كيف ينبغي التصرف في مال اليتيم قبل أن يبلغ رشده، كما أخبر الله عز وجل وأرشد بذلك أن يجتهد في تنمية هذا المال، وهو لا يخلو من حاله، إما أن يكون فقيرا أو غنيا، فإن كان فقيرا فليستعمل، فإن كان غنيا فليستعمل، وإن كان فقيرا أخذ بالمعروف، أخذ أجرته. فلو مثلا كانت هذه مؤسسة لإنسان وعمل فيها هو لصالح صاحب المؤسسة، فكم راتبه؟ يقدر أنه يعطى راتب مثلا 2000 أو 3، فيأخذ راتب كما يأخذ عند غير اليتيم، ويحتاط لنفسه أيضا بحيث ينقص من الراتب المستحق في الأصل طلبا للورع وطلبا للإحسان إلى اليتيم، فيأخذ إذا كان غني تاجر بأموال هذا اليتيم وينميها له حتى إذا كبر وبلغ الرشد أعطاه المال، اختبره وتأكد من حسن تصرفه وأعطاه المال، وإن كان فقيرا يأخذ أجرته منه بالمعروف بالإحسان ويستشير أهل الخبرة في ذلك. نعم. يقول: نحن مجموعة من الشباب نقوم بدراسة كتب التوحيد بشرح أحد العلماء المعروفين بالمنهج الصحيح، إلا أنه لا يوجد أحد منا قد قرأ على المشايخ، وبعض المجالس يكون فيها نوع من التصدر فيقوم أحد الشباب بالقراءة والشرح، فما حكم ذلك؟ والله أنا لا أنصح بهذا، لأن اليوم جربنا وجود الأوهام مع وجود المدرس، وكيف بغيابه؟ والذي أنصح به أنه الحمد لله الآن انتشرت عن طريق الأشرطة المسجلة وعن طريق المواقع في الانترنت، المواقع العلمية ليست المواقع التي تشتمل على الكذب واللعب والسب والشتم، هناك مواقع علمية تشتمل على دروس للمشايخ، فهذه كثيرة جدا، ما تكاد كتاب يظن يعني إلا وتجد من درسه من أهل العلم، فاسمعوا هذا الدرس وأحضروا الشريط أو إذا كان عندكم جهاز واسمعوا الدرس كاملا، وبعد أن تسمعوا من المدرس لا بأس أن تتناقشوا فيما بينكم، فإذا أشكل عليكم شيء سجلوا هذه الأسئلة في دفتر أو في ورقة، وعندما تقدمون على هذه البلاد أو على غيرها من البلاد التي هي من أهل العلم اسألوا عما أشكل عليكم. أنا دائما أقول الأمر ميسر، الإنسان يجعل له في الرأس هذا خاص بأسئلة كتاب التوحيد، يسمع الأسئلة كلها، يقول الدرس الأول أسئلته كذا، الدرس الثاني، ويجعل هذا الكراس عنده، فإذا جاء إلى بلد فيه هذا سأله. وأنا وعدت يعني بعض الطلاب الذين أرادوا الاستفادة من دروسي، قلت لهم يعني اقرأ أو اسمع كتاب شرح كتاب التوحيد أو الطحوية وغيرها وسجل الأسئلة وأنا أجيبه، فهذا طيب يعني تسمع هذه الشروط ثم بعد ذلك يسأل المدرس أو غيره من المشايخ حتى تضبط هذه المسائل. أما اجتماع الطلاب وهم لم يدرسوا والمثل مشكل عليهم وبعضهم قد يتصدر ويتكلم والآخر قد يخالفه، فهذا مثار للأوهام وللنجاح وللشبه، والأفضل منه هو سماع الدروس المسجلة، لأنك ترى المثل بين يديك وتسمع الشرح كأنك تحضر الدرس، فما أشكل بعد ذلك أيضا اسمع الأسئلة عليه بعد الدرس، في كل درس له الأسئلة تعرف تسمع الأسئلة، فإذا أشكل شيء بعد ذلك يكتب ما أشكل ويسأل عنه. الناظم رحمه الله قال: والشرك محبط لها، كيف حصل؟ يقول السائل: هل يدخل في ذلك من وقع في الشرك وهو جاهل؟ لا، لا يقصد بهذا، يقصد أنه أيما طريقة حصل بها الشرك فهو محبط للعمل، ولا يقصد بذلك الجاهل، هذه يعني مسألة مقربة. وكذلك عندما قال كفره محققا، أي إنسان يقول لا هذا يلزم التكفير المعين، لأن بعض الناس ينقل كلام العلماء يقول هذا دليل على كفر كل من فعل، لأن العلماء يقول كفره محقق، هذا حكم مطلق، ولا يلزم إطلاق الحكم أن ينزل الحكم على المعين. يقول السائل: هل الأعمال القلبية من المحبة والتوبة والإنابة والتوكل والخشية وغيرها شرط كمال في الإيمان؟ بل هي أصل أعمال القلبية أصل. الذي لا يحب الله ليس بمؤمن، بل الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبته نفسه ليس بمؤمن. كذلك الخوف، لكن الناس يتفاوتون في المحبة. فنعم كمال المحبة مستحب، فمن الناس من يحب الله محبة عظيمة ينال بها من المراتب الشيء العظيم، ولا ينال هذه المرتبة غيره. الناس يتفاوتون في المحبة. وأما أصل المحبة لله ولرسوله فإن هذه واجبة وهي أصل في الدين لا بد منها. قل السائل: ماذا يفعل من وجد طعم الدم في فمه وهو صائم أو يصلي، وإذا ابتلعه مع الريق وهو لا يدري أن هناك دما في فمه، فما الحكم؟ إذا وجده ينفضه، إذا كان معه منديل أو شيء ينفضه ويستخرجه. وأما إذا بعد أن ابتلعه وجد طعمه وهو لا يعلم به قبل ذلك فهو غير مؤاخذ إن شاء الله. يسأل عن تحية العلم، هل هي من الشرك؟ وما الحكم إذا لم يصاحب ذلك تعظيم ولا خضوع ولا شيء من هذا القبيل؟ الذي بين العلماء الكبار والعلماء بين حكمها، ولا ينبغي لطلاب العلم الخوض في هذه المسائل التي قد تتخذ ذريعة لوقوع فتن وأمور عظيمة. لا ينبغي لطلاب العلم أن يسألوا، والأمور بينة واضحة لطلاب العلم الحمد لله. يسأل عن الصحابي الذي أخبر عمر رضي الله عنه بسنة الاستئذان. هذا قيل أنه رجل من الأنصار، ما أحضر لي اسمه، لكنه سئل أو أنه لما استأذن رجل على عمر فقال لن استأذنت ثلاثا فلم تأذني فرجعت، فقال له البينة أو العقوبة وكذا، فذهب إلى حي من الأنصار وناسه فسأل عمر عن هذا فقالوا لا يخبرك إلا أصفرنا، فأخبره غلام بهذا. أنا ما يحضرني إذا كان أحد يحضر شيء. أبو سعيد الخدري نعم. فالمقصود أن هذه المسألة قد تخفى على الكبير ويعلمها الصغير. نعم. بارك الله فيكم. يقول: رجل نصراني يتاجر في بلد معين وينشر فيه السحر بين النساء ويكره في الزي الإسلامي واللحية ويفعل من الشر الكثير، فما العمل مع هذا الرجل؟ هذا يرفع أمره إلى ولاة الأمر. إذا كان يجاوز السحر وينشر الفتن بين المسلمين فيرفع أمره إلى ولاة الأمر ليعاقبوه وليزجروه وليقوم تنفيذ الحد فيه. فإذا لم يتمكن من ذلك فيحذر منه ويحذر المسلمون منه ويزجر عن التعامل معه ويبين خطورة التعامل مع هذا، ويقوم أهل العلم بواجبهم بالتحذير من مثل هذا الطرق. يقول: هل يجوز شراء بعض الأمور المنزلية كالثلاجة بالتقسيط مع العلم بأنه بعد سنة أو سنتين يزيد قريبا من نصف ثمنها؟ هذه السلع جائز شراءها بالتقسيط، لكن كيف يزيد بعد سنة ثمنها؟ التقسيط هو أن يتفق في مجلس البيع على بيع هذه السلع في ثمن مؤجل قدره كذا ولا يزاد بعد ذلك فيه. يقال مثلا هذه الثلاجة قيمتها مثلا قيمتها بألف، وهي بالتقسيط بألف ومئتين بعد سنة تسدد على أقساط كل قسط مئة ريال، هذا هو. أما إذا استقر البيع وحدد الثمن فإنه لا يزاد بعد ذلك، الزيادة في الثمن بعد استقرار البيع ربا. قل: ما حكم ممارسة الرياضات القتالية وكذلك اتخاذ تدريب الشباب بمقابل كمهنة؟ ما أدري يعني لما تدرب على هذا، إذا كان تدرب للجهاد أدى الإنسان نفسه للجهاد في سبيل الله وهو مأجور. وأما إذا كان لفتنة مثل الآن بعض الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين تدربون من أجل قتال المسلمين هذا شر عظيم. وإذا كان الإنسان يريد أن يتقوى ويكون قويا فلا بأس بذلك، لكن لم يشغل عن طاعة الله. فإذا شغل عن الطاعة واشتغل به الإنسان وأمضى فيه وقتا ينبغي أن يستثمره فيما هو أنفع يكون هذا التفريط. يقول: ورد في بعض الآيات إن الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين، وتكرر ذلك في القرآن، فيقول يشاهد أن بعض الكافرين يهتدون، فنرجو شرح ذلك وتوضيح الإشكال. نعم، هذا كما ذكرت التفريق بين الأحكام المطلقة والمعينة. الله عز وجل أخبر عن هذا أنه لا يهدي القوم الظالمين، لأن الظلم مانع من الاهتداء، ولكن هذا الذي هو ظالم قد يكون من وجه آخر يعلم الله منه حب الخير، فهو ظالم من وجه وهو محسن من وجه، هذا يحسن، أو أن الله يمن عليه بفضله ومنته، ولأن الله عز وجل قد يعفو عن العبد بمحض فضله ومنته ولا يؤاخذه بظلمه، مثل من وعد الله أو ما جاءت النصوص بالوعيد في أن بعض الأشياء أن أهلها في النار، فقد يعفو الله بمحض فضله ومنته. فالوعيد نافذ لكن بشروط، وهو أن يشاء الله عز وجل أن يوفذه، وإن شاء أن يعفو عفو. ولهذا لا تسأل لما عفى الله، لأن فضل الله واسع، وهداية الله عز وجل لخلقه ليس لها سبب، بل قد تكون بفضل الله ومنته، لكن اسأل عن العقوبة، فإن الله لا يعاقب إلا بسبب، لا يعاقب إلا بسبب. وإلا فهذا هو الحكم المطلق، أن الظالم يحرم بسبب ظلمه الهداية. ولهذا من أعظم ما يحول بين طلاب العلم وبين الفهم الظلم والبغي، أول ما ينبغي أن يتعوده طالب العلم في طلب العلم أن يكون متجردا للعلم، متجردا للحق، لا يحابي ولا يقلب لعصبية ولهوى، ولا يصوب ويخط لهوى، وإنما يكون عدلا في تعلمه، فيرجى له أن يوفق، لأن هذا العلم نور، والله عز وجل لا يعطيه إلا من علم ما في قلبه الخير والعدل. وخيار الناس في كل عصر هم علماء، والله عز وجل لا يعطي هذا العلم إلا عدل في أحكامه، منصف متورع عن الظلم، لكن قد يمن الله على بعض عباده، وإلا هو الظلم لا يكاد يسأل منه أحد، فالله عز وجل يمن على من شاء بفضله ومنته ويعفو. يقول: كيف نسبح 10 مرات؟ هل نختم بلا إله إلا الله؟ كيف نسبح 10 مرات؟ هل التسبيح له صيغ، إذا ورد أنه 10 مرات ليس فيه ختم بلا إله إلا الله، وإنما هذا ورد أنه يسبح 33 ويحمد الله كذلك ويكبر الله كذلك ثم يختم المثل، التسبيح له صيغ. يقول: ما هي طريقة إخراج زكاة المال الذي حال عليه الحول؟ طريقة إخراجه أن يبادر إلى إخراجه عند حلول الحول، وأن يعطيه للفقراء والمحتاجين. وبعض الناس يسر، وهذه مثلا عندما يبلى ينظر إلى مصلحة المحتاجين، فيقول: لو اشتريت لبعض المحتاجين مثلا أجهزة كهربائية يشتري لهم أجهزة كهربائية، وبعض الذين يحتاجون ترميم بيت ورمم البيت لهم بمال الزكاة. نقول: لا يجوز، هذا تحكم في أموالهم، الله عز وجل أعطاهم هذا الحق، والمال في أيديهم أنفع لهم من أي شيء آخر، فهم إن أرادوا هذا فعلوا. لكن لو أعطوك المال، لو أعطيتهم المال وقالوا: نحن نريد منك تشتري لنا ثلاجة أو غسالة، واشتريت لهم من باب الإحسان لهم، هذا خير. أما يتصرف في أموالهم ويمنعون منها باجتهاد غيره، فهذا لا ينبغي، قد تكون حاجتهم مقدمة على هذه الأشياء التي قدرت. كذلك بعض الناس الآن يظن أن بناء المساجد وحفر الأبار يقول أنفع للناس، هذا حق للفقراء، لا يدخل في بناء المساجد ولا حفر الأبار ولا طباعة الكتب، وإنما هو حق للفقراء. من زعم أنه يكفر الحاكم ولا يحتاج في ذلك إلى العلماء لأنه ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ هو إذا يقول أن هذا ينكر معلوم من الدين بالضرورة، أول من يكفره العلماء، فإذا كان العلماء خالفوا معناته غلطان، وإذا وافقوا ما بينهم خلاف، رسوا مع العلماء، فهذا الذي خالفه العلماء هو يشهد على نفسه بالمخالفة والجهل. فإذا كان أمر معلوم من الدين بالضرورة، أول من يعلم هذا وأولى من يعلمه العلماء، وأغير الناس على الدين هم العلماء، فلماذا لم يكفروا؟ عرفه هو وخفي على العلماء، فإذا خالفه العلماء يجب عليه أن يتبع العلماء، هم أعلم بهذه المسألة وبغيرها. هذه فتنة الآن بعض الشباب، لكن الآن احتال عليهم أهل الباطل بحير وقال لهم أن هؤلاء علماء السلطان وهؤلاء يريدون الدنيا وأنتم القائمون بدين الله، ولا يزال الشيطان ينفخ فيهم أهل الجهل حتى يظن أحدهم أنه هو إمام المسلمين شيخ الإسلام في هذا العصر، وأنه قام بواجب عظيم وهو تكفير الحكام الذي تركه العلماء. هذه فكرة الخوارج، هذه نفسها فكرة الخوارج، عندما كفروا الصحابة وكفروا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بدعوى أنهم قائمون بدين الله. فالعاقل لو خالفه عالم واحد اتهم نفسه، إذا خالفه اثنان ضعف، إذا خالفه ثلاثة ترك رأيه لغيره. أما العلماء كلهم على شيء وهو على شيء آخر ويزعم أنه ظهر له ما خفي على العلماء، هذا غاية الجهل وغاية الضعف حتى في العقل، سيتهم نفسه. ثم إذا كان هذا التكفير حق وهو تركه طاعة للعلماء واتباع للعلماء، فغاية ما فيه أنه ترك يعني شيء ينبغي له أن يتكلم فيه ولن يكفر به ولن يقع في فتنة، لكن كونه يتصدى لفتنة عظيمة ويكفر بهذه الطريقة فيكون إماما في الشر بهذه الطريقة. وما دخل هؤلاء السجون، بل بعضهم قتل في فتنة إلا بهذه الدعاوى أن الحكام قد كفروا، أن هذا يكفرهم بأمر معلوم من الدين بالضرورة. العلماء أعلم بهذه المسائل وبغيرها، ولكن كثير منهم مثل ما ذكرنا لكم تخفى عليهم هذه المسائل، يظن أن كل الآن ما حصلت مخالفة أنها مكفرة، حتى أن بعضهم الآن يقول أن التعامل مع الكفار في السياسة يقول أنه كفر، هذا يقتضي الموالاة والمحبة والمجد، هذا جهل. ما جاء في عصر من العصور لدولة من دول الإسلام إلا ولها تعامل مع الكفار، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامل مع اليهود وصالحهم على بعض الأمور وعاهدهم على الدفاع عن المدينة وعلى حماية المدينة، وعقد صلحا بينه وبين قريش وهم كانوا على الكفر، كذلك في دولة الخلفاء الراشدين وكذلك في الدولة الأموية، ما زال المسلمون لهم معاهدات مع الكفار، ليس هذا بجديد، لكن هؤلاء يجهلون هذه المسألة ويظنون أنها خفيت على العلماء وهم الذين تنبهوا لها. هذا الشخص يقول إن الحاكم إذا حكم في مسائل بما أنزل الله ولم يحكم بما أنزل الله في مسائل أخرى فهو كافر. هذا ليس لفلان ولا لفلان، هذا يرجع للعلماء. المسائل أولا التكفير من أخطر الأمور، بل أخطر الأمور، ومسألة تنزيل الحكم على معين لا يكون إلا للعلماء الراسخين حتى لو كان عامي من عوام المسلمين، ليس المقصود هو الحكام وغيره. في مرة أحد المخالفين نناقشه في المسائل قال أنا والله ما أكفر الحكام في هذه الدولة، يظن أننا ننتصر لهم بالدنيا وأننا بس نخاف على أنفسنا ونأذن له بتكفير الحكام في غيره. الأمر دي أنه لو عام من عوام المسلمين في أقصى بلد من بلاد المسلمين ما نسمح لك بتكفيره، هم يظنون أن هذا بس نرضي هؤلاء ونحن لا نكفر حكامكم ودعونا نكفر الحكام. الأمر دين، ما هو قضية أنك تكفر حاكم في هذا البلد أو غيره، لو كان رجل من عوام المسلمين لا يجوز لك أن تكفره إلا ببينه، فهذا دين، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في هذا إلا بعلم، وهذا ملجأه إلى العلماء، ما يتعلق بأمر الحكام والإنكار عليهم والمناصحة ليس لنا، للعلماء الكبار الذين هيأهم الله بهذا وأعطاهم القدرة وعليهم من العلم والفقه وتقدير المصالح ولهم من الكلمة المسموعة عند الحكام ما ليس لديه. هذا سؤال عن كتاب تفسير العشر الأخير. لمن؟ هذا لمحمد سليمان الأشقر، وفيه خاتمته يعني الأشياء ملحقة به الأحكام الطهارة. وكل حال أنا ما قرأت الكتاب، ولكن كتب هذه المتأخرة يعني ينبغي أن تقرأ على أهل العلم، فإذا فيها شيء ينبه عليها العلماء، وتؤخذ الكتب القديمة المعروفة لأهل العلم. وهذا لا يعني أني أقدح في الكتاب المؤلف، ولكن أقول أن كلما كان الكتاب معروف لدى أهل العلم وهو من الكتب المعتمدة المعروفة التي أثنى عليها العلماء ليس كغيره، ولا بأس أن يستفاد من هذه الكتب، لكن تقرأ على العلماء المتخصصين في التفسير الذين يعرفون الأخطاء فينبهون عليها ويجيبها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.